ويبرئهم ربنا تبارك وتعالى من صفات الكفار ويذكر لهم صفات التخلي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. برأهم من صفات الكفار، فقد كان الكفار يدعون مع الله آلهة أخرى ويقتلون النفوس بغير حق ويبيحون الزنا ويحللونه ويتفاخرون به، فهو يبرئهم من صفات الكفار. وقيل هو كما مدحهم وأثنى عليهم بصفات التحلي الماضية يثني عليهم بصفات التخلي، أي التحلي بالصفات المحمودة والتخلي عن الصفات المذمومة. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها. لك أن تقدر هذه الكلمة، حذفت ثقة بفهم السام. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي لا تقتل النفوس إلا بحق. وما تقتل به النفوس بحق هو كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، أو قصاص قتل نفسا بغير نفس، أو فساد في الأرض قتل بها. ثلاثة: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، أو يقتل قصاصا. ذاك هو قتل النفوس بحق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والزنا معلوم ومعروف عادنا الله وإياكم منه، وهو معاشرة ومجامعة من لا تحل له بملك يمين أو بعقد نكاح صحيح. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الأثام في لغة العرب العقاب، يلقى أثاما أي يلقى عقابا، أو بمعنى يلقى أثاما أي يلقى جزاء إثمه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب، يضعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهان. نضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. وقرأ بالرفع عن العصر والاستناد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. مضاعفة العذاب بسبب جمع الكفر مع المعصية، مضاعفة العذاب لاجتماع الكفر مع المعاصي، القتل والزنا وما إلى ذلك. يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه في العذاب مهانا ذليلا مطرودا خاسئا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ثلاث جرائم برئ المؤمنون منها، برئ عباد الرحمن منها: الشرك، قتل النفس بغير حق، الزنا، وهي من الجرائم الفظيعة الكبيرة التي لا تعزلها جرائم أخرى. لذا يروي مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: قلت يا رسول الله، عبد الله بن مسعود يسأل، قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فنبل قول الله تبارك وتعالى تصديقا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الاستثناء يعمل في الجملة السابقة ومعطوفات الكلام، إلا من تاب عن الشرك وتاب عن القتل وتاب عن الزنا يتوب الله عليهم، لكن شرط التوبة النصوح أن يتبعها بالعمل الصالح. إلا من تاب عن هذه الذنوب وآمن بالله وحده لم يشرك به شيئا وعمل عملا صالحا يكفر به هذه السيئات وينقلب من الكفر إلى الإيمان ومن العصيان إلى الطاعة وعمل الأعمال الصالحة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهنا توقف العلماء وقال كيف تبدل السيئات حسنات. قال بعضهم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا بأن يكتب ربنا تبارك وتعالى موضع كلمة كافر مؤمن في صحيفته وموضع عاقل مطيع. وقال بعضهم بل التبديل هو تبديل الحال، فإذا بهم بعد الكفر مؤمنون وبعد العصيان طائعون وبعد الزنا لفروجهم حافظون، ذاك هو التبديل. وقال بعضهم بل الكلام عن الآخرة، عن الآخرة يبدل سيئاتهم حسنات بغفران السيئات. وقال بعضهم لا يبعد عن كرم الله عز وجل أن تمحى السيئة ويكتب محل السيئة حسن، لا يبعد ذاك عن كرم الله عز وجل. وسيق حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الذي قال فيه ورواه مسلم إني لا أعلم آخر الناس خروجا من النار وأول الناس دخولا في الجنة إلى آخر الحديث، واستدل به على أن الله تبارك وتعالى يمحو السيئة ويثبت مكانها حسنة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والدليل على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت، الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فيشترط للتوبة أن تكون توبة نصوحة، بمعنى الندم على ما فات من الفعل، العزم على عدم العودة، تغيير الحال من العصيان إلى الطاعة. وإن عاد العبد إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب تاب الله عليه، وإن عاد ثم استغفر وتاب تاب الله عليه، ولا يحسن من رحمة الله أبدا. وإنما يشترط أن تكون التوبة صادقة. لذا يقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله، ولا زال أزلا وأبدا، وكان الله غفورا رحيما، لم يزل ولا زال يغفر ويرحم. الاستثناء هنا عامل ما سبق، لا يقتلون، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يزنون، من تاب غفر له كل ذلك، من تاب عن كل ذلك. لكن ابن عباس، وتذكرون أن تكلمنا عن رأيه في تفسيرنا لسورة النساء، يقول في هذه الآيات الاستثناء عامل في الجملة الاولى لا يدعون مع الله اله اخر، عامل في الجملة الاخيرة ولا يدعون غير عامل في الجملة المتوسطة وهي يقتلون النفس بغير حق. ومن رأي ابن عباس ان قتل النفس بغير حق لا توبة له، وقال ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبة، فهو يقول ومن سار على نهجه وقال بقوله ان الاستثناء غير حامل في من قتل، فمن قتل ثم تاب لا يتوب الله عليه. كيف؟ وربنا يقول ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذاك راي جمهور من العلماء والكثير من الصحابه، ان الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لكل من تاب، حتى الشرك يغفر ان امن المشرك وعاد عن شركه. لكن ابن عباس يقول كيف يتوب؟ لكي يتوب لابد ان يتوب الله عليه، فلا يوفق للتوبه. ابى الله ان يجعل مقتل المؤمن توبه، ويستدل بقوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولم ياتي باستثناء. ذاك خوف يعلم الله تبارك وتعالى اين الحقيقه او اين الحق. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله المثابه من فتل النظر. اهو تكرير؟ نعم في القران تكرير، لكن لكل تكرير هدف وغايه ليس لمجرد التكرير. لما قال بعضهم الايه الاولى في الكفار، وقد ذهب بعضهم بعد ايمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما احسن هذا الدين ولكن فعلنا وفعلنا وفعلنا، فنزلت الايه ان من تاب وامن وعمل عملا صالحا، الكلام عن المشركين، فاولئك يبدل الله سيئاتهم التي ارتكبوها قبل اسلامهم، والاسلام يجب ما قبله يرد ما قبله، يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآية الثانية في المؤمنين، وهي من يبقى فيها شرك ومن تاب وعمل صالحا ولم يقل آمن، إذا فهي في المؤمن أيضا. وكأن الله يقول للمشركين الذين آمنوا ودخلوا في الإسلام لا تخشوا شيئا من المعاصي والكفر والفجور وما كان منكم قبل إسلامكم، فالإسلام يدب ما قبله وتبدل السيئات حسنات. ثم يبشر المؤمنين كذلك من يقع منكم في معصية أو في ذنب أو في إثم ثم تاب يتوب الله عليه أيضا. فالأولى في المشركين والثانية في المؤمنين. ذاك قول. القول الآخر أن الآيات في الكفر، ومن تاب وعمل صالحا أي يشترط للتوبة أن تكون صادقة خالصة، لذا قال متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا التأكيد بالمصدر يدل على أن التوبة يجب أن تكون خالصة لله صادقة، فإن كانت التوبة خالصة وصادقة لله فإن الله يتوب عليه حقا، لذا قال فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، صفات التخلي، لا يشهدون الزور، يشهدون هنا إما من المشاهدة وإما من الشهادة، شهد عليه وشهد الأمر لاحظه ورآه وحضره، والكلمة تحتمل الوجهين. لا يشهدون الزور، لا يحضرون الزور ولا يشاهدون ولا يشاركون فيه، والزور كل باطل زور وذكر فهو زور، إذن هم لا يحضرون الكذب ولا يشاهدون الكذب ولا يحضرون مدابس الكذب ومدابس الباطل او لا يحضرون الزور بمعنى الشهادة لا يكذبون في شهادتهم ان شهدوا لا يشهدون الزور وشهادة الزور من اكبر الكبائر والذين لا يشهدون الزور اذا مروا باللغو والمقابلة والمقارنة بين الكلمات تشعر بأن الزور هنا يقصد به الكذب ولا يقصد به شهادة الزور يقصد به مدارس الباطل لقوله وإذا مروا باللغو اللغو كل ساقط من القول اللغو ما لا طائل وراءه من قول أو فعل اللغو المعاصي اللغو الكلام الباطل اللغو الغناء المسجد الرقص الافعال التي تهجر كرامه الانسان وتذهب بمروءته اذا فهم لا يشهدون الزور لا يحضرون ولا يشاهدون مجالس الباطل والكذب وكذلك اذا مروا اذا فهم لا يجلسوا ولا يحضروا ولا يشاهدوا مجالس الباطل فان حدث ومروا على شيء من ذلك مروا كرامه والذين لا يشهدون الزور يشاهدون أو يشهدون أو لا إذا مروا باللغو مصادفة مروا كراما كراما مقيمين أنفسهم منزلين أنفسهم عن الاستماع له أو المشاركة فيه لقولهم تكرم فلان عن كذا أي تنزه وتوسع مروا كرامة مكرمين أنفسهم عن المشاركة أو الاستماع متكرمين أو متنزهين عن اللغو عن المشاركة فيه أو عن الوقوف والاستماع أو المشاركة فيه الذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرامة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان الخرور السقوط على غير ترتيب الخرور غير السقوط السقوط الهبوط الوقوع الخرور السقوط والوقوع على غير نظام وعلى غير ترتيب الكلام يقصد به صفة من صفات التخلي عن الاسم وعن التشبه بالكفار حيث كانوا اذا قرئ عليهم القرآن لا يستمعون له ولغوا فيه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لم يسمعوه وكأنهم شم وكأنهم عم أن هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن أو سمعوا آيات الله خروا له سجدا وبكيا أعطوا آذانهم وكل سمعهم واهتمامهم وإنصاتهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يكونوا كمن لا يسمع ولا يبصر كفعل الكفار والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرأت بالإفراد وذرياتنا وقرأت وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام هذه الآية فيها الكثير وفيها لفتات منبه لبعضها هؤلاء الناس الذين ذكر الله تبارك وتعالى صفاتهم من التحلي وصفات التخلي ونسبهم إليه وأضافهم لعبوديته تشريفا لهم وتعظيما لقدرهم وبين سلوكهم بالنهار وسلوكهم بالليل وكيف هم في معاملتهم مع الحق ومعاملتهم مع الخلق وكيف هم في تباعدهم عن الباطل وعن الزور وعن اللغو وعن الإيذاء وعن الإثم لا ينسون في غمار سعيهم إلى الله الأسرة الزوجة الأبناء الأحفاد فيلتجئون إلى الله ويتبرعون إليه وصدق من قال المربي من عند ربي وما من أحد يستطيع أن يربي أحدا لكن المربي هو الرب هو الرب والرب من التربية فالمربي هو الرب من هنا يلجؤون إلى النار لأنهم لا يستطيعون السيطرة على الأزواج أو الأولاد. خلقوا الزمان غير زمانهم، ضربوا في بيئة غير بيئتهم، معايير مختلفة قد تكون مختلة وظروف متغيرة وأمور لا يقوون عليها، وهم أيضا مشغولون بعبادة ربهم بالعلم بالتعلم بالعبادة بالسجود بالاتجاه إلى الله. هل يتفرغون لعبادة الله أم يتفرغون لشقاوة الأولاد والاستماع الأولاد لما يدور في الخارج والإتيان بالباطل إلى البيوت وإلى آخره وإلى آخر، حتى إن الباطل كان في الأزمنة الماضية بعيدا عن بيتك فلك أن تمتنع وتبتعد، أما الآن فقد دخل الباطل إلى بيتك رغم أنفك. هؤلاء يلجؤون إلى الله وكأن الإنسان منه يقول لا أقوى ولا أستطيع ولا أقدر على إصلاح أسرتي وحال بيتي، لكنك أنت القادر أنت المرب. هب لي من زوجتي وذريتي قرة عين. دعاء والتجاء لست غريبة تسري على كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواج، من هنا ليس في التبعيض، فهم لا يدعون لأحد ويتركون أحد، وإنما من هنا بيانية أو هنا ابتدائية وليس في التبعيض. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة مفرد وهم جماعة يدعون، قرة اسم جنس أريد به الجمع، والقرة إما من القرار وإما من القر. فإن كانت من القر الضرب الشديد، القر الضرب الشديد، هذانا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. دمعة السرور باردة ودمعة الحزن كاسنة، فإذا بكى من الفرح نزلت دموعه باردة، إذا بكى من الحزن نزلت دموعه ساخنة. فيقال دائما وأبدا على السرور، على السرور لا تسر به، ما يفرحك قرة عين، لأن دموع الفرح تنزل باردة إذا كانت من القر. أما إذا كانت من القرار والاستقرار أبلنا من أزواجنا قرة أعين. معنى ذاك أن الله إذا أصلح الزوجة ووهبك زوجة في نظرك جميلة مطيعة مؤدبة مهذبة تحفظ مالك وتحفظ عرضك وتربي أولادك وترعى الأطفال، أحلاهم على ولد أرعاهم لزوج، إذا كانت كذلك وكان الأولاد طائعين مؤدبين بارين جعلهم ربنا كذلك، استقرت عينك عليهم ولم تنظر إلى زوجة غيرك ولا لأولاد غيرك، ولا تقول في نفسك لو كان ابني مثل ابنك، لو كان ابني صالحا كابنك، لو كانت امرأتي حلوة كامرأتك، إذا قرت عينك على ما عندك، إذ استقرار العين على ما يسر ويفرح. فأنت إذا رأيت منظرا جميلا هل تتركه أن تستقر العين عليه؟ فجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي حلهم على المستوى والوضع والأسلوب والمكانة والمنزلة والسلوك والتصرف التي تجعل عيني تستقر عليهم فلا تنحرف عنهم وتنظر إلى غيرهم أو إلى ما أعطى الله غيري، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نكرة، أعين نكرة أراد التنكير في الأعين لتعظيم القرة، قرة أعين. واجعلنا للمتقين إماما، من ضمن اللفتات في الآية، من ضمن اللفتات الإمامة بالدعاء وليست بالدعوة. واجعلنا للمتقين إمامة، إذا الإمامة بالدعاء أي بالتوفيق من الله بالتيسير من الله بالمن بالنعمة بالكرم بالعطاء، وجعلناهم أئمة لم يجعلوا أنفسهم بل جعلهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما الدعاء الرجل لنفسه انه من الائمة فذاك لا يسلم ولا يصح ولا يجوز. اذا الامامة ليست بالدعوة اي بما يدعيه الشخص لنفسه، وانما بالدعاء اي بتوفيق الله هو الذي يجعل الناس ائمة. واجعلنا للمتقين اماما اي نحن قدوة في الخير للمتقين. اذا فالمقام والدرجة اعلى اعلى اذا كان المتقين يقتدون بهم، فاين هم وكيف هم وفي اي منزلة هم؟ اذا اقتدى بك المتقي المتقي اذا اقتدى بك المتقي فماذا تكون انت؟ وانظر الى الطلب الى السؤال، واجعلنا للمتقين اماما، اماما مفرد محدا اماما، لم يقل ائمه قال اماما، قالوا مصدر، مصدر اما يؤم الامام مصدر، وقيل اسم جنس، اسم جنس، اسم جنس بمعنى يربيه الجمع، وقيل وحد اماما، وحد اماما لاسباب منها دفع التوهم، دفع التوهم، ومنها ايضا ان حين يقول اماما اذا فالائمه الحقيقيون كانهم امام لاتحاد نفوسهم وتوافق كلمتهم واتفاقهم على الحق واتحاد طريقهم، فطريق الله طريق واحد وليس الطرق. ولذلك قال وجعلنا للمتقين اماما، هذا امام وهذا امام وهذا امام، بالحق كلهم امام، امام واحد للطريق الواحد، اتحاد الطريق واتفاق الكلمه واتفاق الاسلوب والسلوك، ذاك ايذان واشعار بان الطريق الى الله والامام الحقيقي هو الذي كانه ائمه، وكان الائمه الذين هم على نفس الطريق كانهم امام. وجعلنا للمتقين اماما اولئك الموصوفون بهذه الصفات، صفات التحلي وصفات التخلي، التحلي بالصفات المحموله والتخلي عن الصفات المجهوله. اولئك خبر، اين المبتدا؟ اين المبتدا؟ قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا، مبتدا عباد الرحمن مبتدا، خبر اولئك، وبين المبتدا والخبر 11 صفة، بين المبتدا والخبر 11 صفة من صفات التحلي وصفات التخلي لعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا. وقيل وعباد الرحمن هم الذين يمشون، اي الذين خبر لمبتدا محذوف تقديرهم وعباد الرحمن الذين يمشون، اي هم الذين يمشون هم مبتدا محذوف الذين خبر، ولكن الراي الاخير هو الاصح، الراي القائل بان اولئك خبر وعباد الرحمن مبتدا، وبين المبتدا والخبر لك ان تسبح، تسبح وتتامل في صفات هؤلاء الذين نتمنى ونرجو ونسأل الله داعين أن يجعلنا جميعا منهم ومتصفين بما اتصفوا به من صفات التحلي وصفات التخلي. أولئك يجدون الغرفة، الغرفة مفرد أيضا، الغرفة اسم جنس يراد به الجنس بقوله في موضع آخر وهم في الغرفات آمنون. الغرفة أعلى منزلة في الجنس، الغرفة أعلى درجة. في العرب كانوا يبنون البيوت من دور واحد، وإذا أرادوا الشرف في البيت بنوا غرفة مكان عالي يسمى الغرفة والمشربة، وهي أرقى وأعلى مكان في البيت. من هنا يقال عن أعلى درجة في الجنة كلمة غرفة، فكلمة غرفة جنس، اسم جنس، لكنهم في الغرفات وليست في غرفة واحدة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا على الطاعة، بما صبروا عن المعصية، بما صبروا على عبادة الله، بما صبروا عن إيذاء الناس فهم عن الله معرضون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلام، ويلقون فيها قراءات، ويلقون ويلقون فيها تحية وسلام، التحية من الله والسلام من الملائكة. ما معنى ذاك؟ التحية من الله بمعنى الملك العظيم والمقام الدائم، والتحية من الحياة، التحية كما قلنا من قبل تحياتهم السلام. وكذلك إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة. أصل كلمة التحية أي الطلب، طلب الحياة أو دوام الحياة. حياك الله، هذا هو المعنى حياك، أي أدام حياتك وأبقاك. فالتحية هنا معناها تحية من الله، أي البقاء الدائم الخالد في الجنة والملك العظيم فيها والسلام من الملائكة. وقيل التحية والسلام من الله، وقيل التحية والسلام من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقيل التحية والسلام بينهم وبين بعض، تحيتهم فيها سلام، يلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها، خالدين فيها في الغرفة، في الغرف، في الجنة، في أعلى الدرجات، حسنت مستقرا ومقام. ويا للمقابلة في الكلام عن جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والكلام عن الجنة والغرفة، حسنت مستقرا ومقاما. فأي المقام تطلب؟ أي المقام ترغب؟ أهي المقابلة. أما جهنم ساءت مستقرا ومقام، وأما الجنة حسنت مستقرا ومقام. وتختم السورة بآية أشكلت على الكثير من الناس، ويقول عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ، يعبأ يبالي، يكتب. أصل الكلمة من العبء، العبء الحمل الثقيل، وجمر أعباء تحمل أعباء الرسالة. إذن فالعبء الحمل الثقيل. ما يعبأ أي ما يبالي، أي ليس هناك حمل ثقيل عليه حتى يهتم به. ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم، الدعاء بمعنى العبادة، والدعاء بمعنى أن يدعوك. ما يعبأ ما يهتم، ما يعبأ ما يبالي بكم أيها الخلائق، لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم. أي ربنا تبارك وتعالى لم يكن محتاجا للخلق، فهو المستعن بذاته عما سواه، ولكنه خلق الخلق ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذا ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لأنه خلقكم لتعبدوه، ولولا هذا ما اهتم بكم ولا عبأ بكم. أو ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم للإيمان به، أي لولا أن الله يدعوكم للإيمان به ما اهتم بكم، وما أرسل إليكم الرسل، وما نصح لكم، وما بين لكم الجنة والنار ومصير كل أهل لها من أهل الجنة أو من أهل النار. أي لولا دعاؤكم للإيمان. أو ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا استغاثتكم به في الشدائد، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. إذن لولا استغاثتكم به في الشدائد ما عبأ بكم ولا بالى بكم. أو الكلام بمعنى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم آلهة غيره. إذن لولا دعاؤكم للآلهة وإشراككم بالله لغفر لكم كل ذنوبكم وما اهتم بذنوبكم. فما ذنوب؟ فلا تشكل الذنوب بأيضا على الله، لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. لا يعبأ بكم أي لا يبالي بذنوبكم ولا معاصيكم، لولا أنكم تدعون معه آلهة أخرى. لذا يصدق هذا الكلام قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تدره المعاصي. ما يعبأ بكم أي ما يبالي بذنوبكم ولا معاصيكم، لولا أنكم تدعون مع الله إلها آخر. وبالتالي الكفر يدر وراءه كل الذنوب، يدر وراءه كل المعاصي. لكن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له ذنوبه ولو بلغت حنان السماء. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم توجه الكلام للكفار: فقد كذبتم، دعاكم إلى الإيمان فلم تؤمنوا، دعاكم إلى الإسلام فلم تسلموا، كذبتم فسوف يكون لزاما، أي يكون تكذيبكم ملازما لكم حتى تلقون الله فيعاقبكم، أو فسوف يكون لزاما هلاكا، فسوف يكون لزاما ملازمة بالعذاب لكم، فسوف يكون لزاما ملازما لكم هذا التكذيب حتى تلقون الله فيجازيكم عليه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أيها الأخ المسلم، الإيمان شرط لقبول العمل، الإيمان شرط لقبول العمل الصالح، والإيمان نور، والإيمان طالما سكن في القلب لا تضر المعاصي، لأن اجتناب الكبائر يكفي لغفران الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. فكأن اجتناب الكبائر، مجرد اجتناب الكبائر يغفر الصغائر، فكيف إذا استغفر من الصغائر؟ فكيف إذا عافاه الله من الصغائر؟ أيها الأخ المسلم، الحق أبلج والباطل نجلك، ها هي الجنة مفتحت الأبواب تدعوك إليها، وها هي الرحمة واسعة واسعة واسعة وسعا لا يخطر بذلك. هلم إلى الرحمة، هلم إلى المغفرة، هلم إلى الكرم، هلم إلى العطاء، هلم إلى الكريم، هلم لمن لا تدره المعاصي، هلم لمن فتح لك أبواب التوبة على مصراعيها، هلم إليه.